ومن اسم الرسول صلى الله عليه وسلم, لكن الحديث يعني يدل على ان الوقت الذي حصل في زمانهم انه يعني فيه قوه وفيه منعه وفيه غلبه وفيه انتشار الاسلام, وهذا حصل في الصدر الاول وفي الزمن الاول, وبعد ذلك حصل الاختلاف وحصل الاضطراب. نعم. قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء هو ثقه خرج اصحاب الستة. عن عمر بن عبيد القنافسي. عمر بن عبيد القنافسي هو صدوق اصحاب الكتب. وابوه هنا سياتي بعدين. عن سماك بن حرب. نعم. عن سماك. نعم. سماك بن حرب هو صدوق خرج البخاري كذلك عن مسلم واصحاب السنة. عن جابر بن سمره صحابي اخرج اصحاب الستة. قال حدثنا ابو كريب عن عمر بن عبيد عن ابي ابوه هو صدوق خرج البخاري المفرد والترمذي. عن ابي بكر بن ابي موسى وهو ثقه اخرج اصحاب الستة. عن جابر بن سمره. نعم. قال وفي الباب عن ابن مسعود عبد الله مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد فقهاء الصحابه وحديثه اخرج اصحاب الستة. وعبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما احد العباد له الاربعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرج اصحاب الستة. وسياتي يعني بعد قليل الابواب التي في النهدي ويعني واحاديث النهدي صحيحه ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعني سياتي. وقد سبق انه في عام 1388 اعطيت محاضره في دار الحديث الجامعه في دار الحديث في المدينه تابعه للجامعه, وكان بحضور الشيخ عبد بن باز وحضور الشيخ محمد بن شبيب رحمه الله عليهم, وهي بعنوان عقيدة السنة والأثر النهدي المنتظر. وقد علق عليها الشيخ عبد بن باز رحمه الله وبين الأحاديث وصحة الأحاديث وتواتر الأحاديث الواجهة في النهدي, وبين أيضا المراد بالخلفاء الاثني عشر يعني في حديث جابر بن سمرة. هذا قد أحضرت الكتاب لنقرأ كلام الشيخ رحمه الله في التعليق على المحاضرة فيما يتعلق بالنهدي وفيما يتعلق بالخلفاء الاثني عشر وأنهم الذين مضوا وانقروا. الأول كتاب الثاني أول كتاب الثاني معكم عامية 57 جانب التعقيب على المحاضرة. هذا أول كلمة تعقيب على المحاضرة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. قال الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد, فإنا نشكر محاضرنا الأستاذ الفاضل الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد على هذه المحاضرة القيمة الواسعة, فلقد أجاد فيها وأفاد واستوفى المقام حقا فيما يتعلق بالمهدي المنتظر مهدي الحق, ولا مزيد على ما بسطه من الكلام, فقد بسط واعتنى وذكر الأحاديث وذكر كلام أهل العلم في هذا الباب, وقد وفق للصواب وهدي إلى الحق, فجزاه الله عن محاضرته خيرا وجزاه الله عن جهوده خيرا وضاعف له المثوبة وأعانه على التكميل والإتمام لرسالته في هذا الموضوع. وسوف نقوم إن شاء الله بطبعها بعد انتهائه منها لعظم فائدتها ومسيس الحاجة إليها. والخلاصة التي أعلقها على هذه المحاضرة القيمة أن أقول إن الحق والصواب هو ما أبداه فضيلته في هذه المحاضرة كما بينه أهل العلم, فأمر المهدي أمر معلوم والأحاديث فيه مستفيضة بل متواترة متعاضدة, وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترها كما حكاه الأستاذ في هذه المحاضرة, وهي متواترة تواترا معنويا لكثرة طرقها واختلاف مخارجها وصحابتها ورواتها وألفاظها, فهي بحق تدل على أن هذا الشخص الموعود به أمره ثابت وخروجه حق, وهو محمد بن عبد الله العلوي الحسني من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وهذا الإمام من رحمة الله عز وجل بالأمة في آخر الزمان يخرج فيقيم العدل والحق ويمنع الظلم والجور, وينشر الله به لواء الخير على الأمة عدلا وهداية وتوفيقا وإرشادا للناس. وقد اطلعت على كثير من أحاديثه فرأيتها كما قال الشوكاني وغيره وكما قال ابن القيم وغيره, فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف المنجبر, وفيها أخبار موضوعة, ويكفينا من ذلك ما استقام سنده سواء كان صحيحا لذاته أو لغيره, وسواء كان